الفصل الرابع والعشرون. حان الوقت، الكاميرات تتحرك وتدور. شخص ينادي: 5 4 3 2، ويشير إلى الرجل على المسرح الرئيس المنسق، وهو رجل نحيف بشعر يبدو أنه ألصق في مكانه لصقا. يضبط الرجل ربطة عنقه الحمراء المخططة ويبدأ بالكلام مباشرة: مساء الخير، يقول بذلك الصوت الذي يبدو أن المذيعين يولدون به. اسمي تشارلز كينغسلي، وأود أن أرحب بكم في مسابقة الأطفال الأذكياء المحلية جنوب غرب ولاية أوهايو. انطلقت الهتافات من كل مكان. في غضون أسبوعين سوف يسافر الفائزون في هذه المسابقة إلى واشنطن العاصمة لتمثيل منطقتنا في بطولات وطنية. مزيد من الهتافات: نتمنى التوفيق لجميع المتنافسين الصغار لدينا. هدوء في الأستوديو. القواعد بسيطة، السيد كينغسلي يفسر. سيطلب من الفرق الإجابة عن 25 سؤالا، وكل إجابة صحيحة من كل فريق مكون من 4 أعضاء تستحق نقطة واحدة لكل منهم، ومن ثم فإن أقصى قدر من الدرجات الكلية لكل فريق هي 100 نقطة. توقف للحظة حتى تتمكن الكاميرات من إظهار اللوحة، ثم أعلن: الفريقان اللذان يحققان أعلى الدرجات في جميع الجولات التمهيدية سوف يلتقيان فيما نسميه الدور النهائي، ولذلك فإن مجموع النقاط التي يحصل عليها كل فريق حاسم، وسيعلن الفائز بصفته البطل في المباراة النهائية من مسابقة الأسئلة لمجتمعاتنا المحلية على مستوى المدارس الابتدائية، وسوف يتقدم للمسابقة الوطنية في واشنطن، والفريق الفائز سيظهر على الهواء مباشرة على التلفاز الوطني في برنامج صباح الخير يا أمريكا صباح اليوم التالي. علت الهتافات والتصفيق. لدينا أول فريقين للمنافسة الليلة، وهما مدرسة وودلاند الابتدائية ومدرسة شارع سبولدينغ الابتدائية. خذوا أماكنكم سيداتي وسادتي. المتسابقون 4 من وودلاند والآخرون 3 أعضاء من فريقنا يتقدمون إلى منطقة الاختبار، يلوحون أمام الكاميرات، وأوصلتني كاثرين إلى مكاني وتأكدت أنه يمكنني بسهولة الوصول إلى الأزرار، ثم عانقتني بسرعة ومشت مبتعدة. أود أن أتوقف لحظة، يقول السيد كينغسلي، لإدخال مشارك خاص جدا في المنافسة لدينا هذا المساء، اسمها ميلودي بروكس. فاستدارت الكاميرات في الاتجاه الخاص بي. كانت أضواء الاستوديو ساطعة وساخنة بصورة لا تصدق. أخذت أشعر برطوبة تفوح منها رائحة العرق. على الرغم من أن المتسابقين الآخرين سيقفون، فإن ميلودي ستجلس وهي تجيب عن الأسئلة، وقد أجرينا تعديلات على لوحة الإجابة بحيث تستطيع الوصول إلى الأزرار، ولكن لا شيء آخر، أسمع أنها منافسة شرسة. حاولت التلويح، ولكنني أدركت أنني سأبدو مثل بلهاء ومترنحة، لذلك سحبت يدي إلى أسفل متراجعة. كانت روز تقف بجواري، وكونور في المنتصف، وكلير في الطرف الآخر. أشعر وكأنني على وشك أن أتقيأ. سمعت كلير تهمس: لا تحاولي حتى التفكير في ذلك، همس كونور لها. سنبدأ بجولة تمرين حتى تتمكنوا من تعرف نظام الأزرار لدينا بأنفسكم. هل الجميع مستعد؟ أي مما يأتي من الثدييات؟ A. القطة. B. الطيور. C. السلحفاة. D. العنكبوت. الجميع وأنا من ضمنهم يضغط A بطبيعة الحال، فأضاءت الشاشات أمامنا بحرف A. ألا ترغبون أن تكون جميع الأسئلة بهذه السهولة؟ سأل السيد كينغسلي وهو يضحك القهقه. تذكروا شيئين، نبه الجميع: الأول، هذه مسابقة فريق، والثاني، هذا ليس اختبارا في السرعة ولكن في الدقة. يحصل الفريق على مزيد من النقاط إذا توصل المتسابقون 4 إلى الإجابة الصحيحة، والفريقان الحاصلان على أكبر عدد من النقاط يتقابلان في نهائيات البطولة. هل نحن مستعدون؟ جاهزون، أجابه المتسابقون 7 على خشبة المسرح. أردت ضرب كلمة مستعدة على اللوح الخاص به، ولكنني قررت التركيز على المسابقة بدلا من ذلك. جولة واحدة سيكون لها 25 سؤالاً، دعونا نبدأ. رقم 1. أحسست بالتوتر. ها نحن نبدأ. إن متوسط عمر ذبابة أيار الكبيرة يمكن أن يراوح بين A. دقيقة وساعة. B. 30 دقيقة ويوم. C. يوم واحد وأسبوع واحد. D. أسبوعان وشهر واحد. بينغ بينغ بينغ بينغ. الجميع يضربون الأزرار الخاصة بهم، وحال الحصول على الإجابات تعرض قراءاتها على الشاشة. الجميع في فريقنا أجاب بي، وشخص واحد من فريق وودلاند أجاب إيه. يبتسم السيد كينغسلي ويقول 3 لفريق وودلاند، ويشير إلينا. مدرسة سبولدينغ لديها الآن 4 نقاط مع جميع الردود الصحيحة. نستطيع فعل ذلك. أستطيع أن أفعل ذلك. هات السؤال الآتي. رقم 2. قال بتنغيم. في أي عام دارت معارك لكسينغتون وكونكورد في الحرب الثورية الأمريكية؟ A. 1774. B. 1775. C. 1776. D. 1777. هذا سؤال صعب قليلا. أنا ضغطت بي، وكذلك صنع الجميع، والنتيجة هي الآن 7-8. ويواصل السيد كينغسلي. في الأدب كلمة الأضداد تعني أيا من الآتي: A. مزيج من الكلمات المتناقضة. B. نتائج سلسلة من الأحداث. C. إشارة ضمنية إلى حدث أدبي أو تاريخي. D. قصة رمزية أو سرد رمزي. أنا واثقة إلى حد كبير أن الجواب هو إيه، ولكن هذه الكلمة يمكن أن تعني طفلة معاقة رأسها كبير تعتقد أنها يمكنها الفوز في مسابقة وطنية. عندما عرضت الأجوبة على الشاشة تبين أن كونور قد أخطأ، وكذلك 2 من أعضاء فريق وودلاند، فأصبحت النتيجة حتى الآن 9 نقاط لمدرسة وودلاند و11 نقطة لمدرستنا. ما زلنا في المقدمة، ولكن بقي لدينا 22 سؤالاً للإجابة عنها. السؤال الآتي، يقول السيد كينغسلي، له علاقة بالرياضيات. أوه هراء، أنا في ورطة كبيرة. ثم أردف، توجد 2357 لوحة في متحف الفن، والمتحف فيه 124 غرفة، فما تقدير عدد اللوحات في كل غرفة؟ A. 10. B. 20. C. 60. D. 200. نعم، أنا في ورطة. دعونا نرى. يجب علي تصور المتحف والغرف واللوحات الجميلة. كم العدد في كل غرفة؟ غير متأكدة. تقسيم ماذا على ماذا؟ غير متأكدة. سأقول 60. وعندما أومض الجواب بي شعرت أنني حمقاء، ولكن روز أخطأت أيضا، وكذلك طفلان من فريق وودلاند. النتيجة 13-11. مع انتهاء الوقت نصل إلى السؤال 25. بدأت أعرق وأعطش، ولكنني غير جائعة. تبادل الفريقان الجولات بضع مرات، فأحيانا كانوا يتقدموننا، وأحيانا أخرى نتقدمهم نحن بنقطة أو بضع نقاط. أجبت عن أكثر أسئلة فنون اللغة إجابات صحيحة، ولكن أسئلة الرياضيات عجزت عنها، ولأن كونور لا يستطيع التهجئة فقد أضاع عديدا من تلك الأسئلة. أما روز فهي ضعيفة في التاريخ، وكلير لديها مشكلة في العلوم، والشيء نفسه تقريبا مع فريق وودلاند، بعضهم جيد في مجالات معينة وبعضهم الآخر جيد في مجالات أخرى. نأتي الآن إلى السؤال الأخير لدينا لأول فريقين. أعلن السيد كينغسلي وتنحنح، ثم بدأ. ما الحدث الذي تبلغ درجته 5.6 درجة على مقياس ريختر؟ A. تورنادو. B. إعصار. C. زلزال. D. تسونامي. بينغ بينغ بينغ بينغ. أنا لكمت C واسترخيت. أما كونور وروز وكلير جميعا فأجابوا عن السؤال الأخير إجابات صحيحة كذلك، وأجاب شخصان من فريق وودلاند بإعصار بدلا من ذلك. عند مقارنة النتائج حصل فريقنا على 81 نقطة، وحصل فريق وودلاند على 77 نقطة. تهانينا لمدرسة سبالدينغ، قال السيد كينغسلي مع ابتسامة ثقيلة. إن الفريقين الحائزين أعلى الدرجات سوف يلتقيان في الجولة النهائية في وقت لاحق الليلة. حظا سعيدا ونأمل أن نراكم مرة أخرى. فوز من الجولة الأولى. وحالما توقف العرض ليقدم التلفاز إعلانات تجارية، انصرفنا جميعا إلى غرفة الانتظار الخاصة في الجزء الخلفي. كان الطلاب من وودلاند ينظرون حقا بخيبة أمل، فهذا ما حصلوا عليه من كامل المنافسة، وكل ما يمكنهم فعله الآن هو المشاهدة، في حين يتوجه الفريقان الآخران المتنافسان إلى المنصة تحت الأضواء. كانت أمي وأبي وبني والسيدة في وكاثرين كلهم ينتظرونني في الغرفة الخلفية، فعانقوني وقبلوني وكأنني قد فزت في اليانصيب أو شيء من هذا. ورقصت كاثرين قليلا تعبيرا عن فرحتها، وقال أبي لي إنه قد صور كل شيء بالكاميرا. لقد أبدعت يا ميلودي، تصرخ السيدة في. أنا فخورة جدا بك يا حبيبتي، قالت أمي. هل لي أن أشرب؟ كتبت بأسرع ما أستطيع وأنا أشعر بضيق التنفس، والجميع يضحك، في حين تندفع كاثرين لتجد لي كوبا ورقيا من المشروبات الغازية التي توزع بالثلج في غرفة انتظار المتسابقين. نقطت أمي قطرات من المشروب المثلج في فمي رشفة واحدة في وقت واحد، وهو ما يجعلني لا أدلق شيئا على قميصي. أنا عطشة جدا ولا أهتم حتى بالناس من الفرق الأخرى الذين يحدقون في وجهي. بعد أن تحدث الأستاذ ديمينغ مع روز وكونور وكلير، توجه إلينا مبتهجا. هذا مثير يا ميلودي، فقد كنت مذهلة هناك، وأنا فخور جدا بفريقنا وبالذات بك أنت. شكرا، كتبت. ماذا بعد؟ فأضاف: إننا ننتظر الفرق القادمة للتنافس، ثم سنفوز على الفريق الفائز بأعلى النقاط ونحزم حقائبنا لواشنطن. لا تتسرع في حزم الحقائب، كتبت مبتسمة. فقال لي: الحقائب معبأة من 10 سنوات، كنت أنتظر فقط الفريق المناسب، وهذه السنة هي سنتنا، أنا متأكد. كان يجول هنا وهناك ليتحدث مع أولياء الأمور الآخرين، ولم أكن أفكر أبدا فيما يحلم المعلمون، ولم يكن لدي أي فكرة عما تمثله هذه الصفقة الكبيرة له. اقتربت روز وجلست القرفصاء بجانب بني. أنا أحب قبعتك، تقول لبني التي تمسك باللعبة بحميمية وترتدي قبعة زرقاء منقطة مع ريشة حمراء. ووزي، قالت بني بابتهاج لروز. كيف حال طفلتي المفضلة؟ قالت روز لها بصوت هامس، فكررت بني: ووزي. لقد أحسنت صنعا حقا يا ميلودي، قالت لي روز. وأنت أيضا، كتبت لها. هل تعتقدين أن لدينا فرصة للنهائيات؟ نعم. وواشنطن؟ نعم. ونكون على صباح الخير يا أمريكا؟ أجل. بقيت كلير على الجانب الآخر من الغرفة ومعها والدها ووالدتها، ولكن كونور تمهل مرارا ووقف بجانب روز. أنت جيدة يا ميلودي، قال. لقد تفوقت علي بإجابتين. وأنت أبدعت في الرياضيات، قلت له. أنا أعرف، يجيب مبتسما، ولكنني ما زلت لا أستطيع التهجئة، آمل ألا يكون لديك أي أسئلة إملائية في النهائيات. أنا ذاهبة إلى الحمام، قالت روز فجأة. أنا عصبية جدا عند النهائيات، قالتها وهي تسرع بالذهاب للحمام. أعرف ما تعنيه، فأنا أشعر بأن الفراشات والعث ونحلا عملاقا ترفرف داخلي. عندما كنا في الأستوديو أمام الكاميرات، شعرت أن أمامنا 1,000,000 سنة لاستكمال جولتنا، ولكن في دقائق معدودة عادت المجموعة الثانية من المتسابقين إلى غرفة الانتظار. المدرسة بالتيجان الصغيرة فازت بالجولة الثانية ب79 نقطة، ثم في آخر نصف ساعة أحرزت مدرسة أديسون الابتدائية لقب الجولة الثالثة ب80 نقطة. أخيرا مدرسة بيري فالي تفوز في الجولة الرابعة ب82 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أكثر منا. لقد شاهدتهم، السيدة في تقول لي عندما عادوا إلى الغرفة متحمسة ومنتشية. إنهم حقا جيدون. هل يجب علينا أن نقلق؟ سألت. بالتأكيد لها، فريقنا هو الأفضل لأنهم يمتلكون السلاح السري. فجأة حدثت موجة من النشاط في الغرفة حين جاء عمال المسرح لدعوتنا للدخول. مدرسة وادي بيري وشارع سبولدينغ تفضلوا، نحن بحاجة إليكم مرة أخرى على الأستوديو للنهائيات، لدينا مدرستان حاصلتان على أعلى الدرجات، تهانينا. أسرعنا إلى أماكننا والأضواء تبدو أكثر سطوعاً هذه المرة. عاد السيد كينغسلي إلى منصته وأمسك الميكروفون بعد تعديله من قبل فريق الأستوديو، ثم صرخ قائلاً: مرحبا بكم ثانية السيدات والسادة إلى الدور النهائي من مسابقتنا الإقليمية. الفائزون في هذه الجولة سوف يمثلوننا جميعا في واشنطن العاصمة في غضون أسبوعين فقط. جميع أعضاء الفريق الفائز جنبا إلى جنب مع مرافقيهم سوف يتلقون جميع النفقات المدفوعة لرحلتهم إلى عاصمة أمتنا لثلاث ليال في أحد الفنادق ومع جولات في المدينة. الكأس الكأس، صرخ أحد الحضور. أوه، وجائزة بطولة المسابقة الشهيرة. الفريق الفائز في واشنطن سيعود حاملا الكأس الذهبي الضخم ويحل ضيفا على صباح الخير يا أمريكا، ومدرستهم سوف تحصل على شيك ب$2000 لاستخدامها في الجهود الأكاديمية. كثير من الهتاف. دعونا نبدأ، هل أنتم مستعدون؟ جاهزون، ردوا جميعا، وأنا جاهزة أيضاً.